في 77 كما تفضل شيخنا الشيخ الباوي، سعدت بزيارة لمصاحبة الشيخ القرضاوي في أمريكا مدة شهرين وثلاثة، وزرنا عدة جامعات، وفي كل مكان الخطاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وترجمت هذا الكلام في عدة جامعات. في نفس العام بعد عودتنا من أمريكا شرفني جلة من العلماء، شرفوني في مؤتمرين جمع 12 نفرا للتفكر في شؤون الأمة واستكشاف مستقبل الأمة. وفي ذلك المؤتمر أشهد الله وملائكته أنني سألت الشيخ القرضاوي، قلت: نحن الآن في الغرب، وأنا أعيش في الغرب منذ 37 سنة في فرنسا، وقبل أن آتي إلى فرنسا أنا فرنسي لغة، لأنني تعلمت الفرنسية قبل العربية، لأن في زمان الاستعمار العربية لم تكن تعلم في الجزائر. استقدموني، أشركوني كخبير بالغرب. قلت له: جماهير من الشباب اليوم البلوغ مبكر والزواج متأخر، فماذا يفعلون في هذه المنطقة؟ نو مانس لاند، منطقة الحرام أو المنطقة الحرام. فقال لي: أشهد الله وملائكته إن المتعة حلال. 77. في 82 ما رأيت الشيخ القرضاوي، في تلك الأثناء لقيت الشيخ القرضاوي، أعوذ بالله الأخ رشيد، تشيعت. شيخنا شوف أنا كنت معك في أمريكا تقول: لا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هل يجوز تنزيل الشيعة بمنزلة أهل الكتاب؟ وحطى وعنفني، وقلت له: شلون؟ قلت له: أنت يعني أول ما رأيتك من سنوات تسألني أين محلك من الإعراب، كيف هيك؟ لو كان ورائي لغربني. فذكرته، قلت: الشيخ، أنت كتبت في أحد الكتب إن الحديث الذي يقول: خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة لا يساوي فلسا. فقلت له: ابتداء من اليوم لا تساوي فلسا عندي. وقبل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر استقدمه الجنرالات الجزائريون وكتب مذكراته، ونزل فيها كأنه لقيني في بصفة عابرة في مكان، ونسي أنهم اشركوني في هذا المحفل. إذن أغيرهم شيخ حميد الله رحمة الله عليه الذي تتلمذت عليه في فرنسا، ونسي أنه كتب في كتب الفرنسية، وأن هذا الانقسام الشيعي السني سنتجاوزه بالزواج بين الكبار. فعندما جاءت الثورة الإسلامية فتاة جزائرية تزوجت إيرانيا، فقيل لها إن الشيعة كفار، فجاءتني فلقيت لها فوتوكوبي من تلك الصفحة، قلت لها: هذا كتبها قبل 7 سنوات. قلت له: هذا مذهب الإمام الشافعي، يعني ما قبل الثورة وما بعد الثورة يعني. ثم أما الموضوع السنة والشيعة، في 77 عملت في فرنسا شهادة أجريغاسيون، أعلى شهادة، بعنوان مسلم هيستوريوغرافي، كتابة التاريخ عند المسلمين. وأنا تربيت في الأوساط السنية، وكان الصحابة رضوان الله عليهم، وأعطيت الإيمان في الباكج، في وان باكج، في الله ومحمد والصحابة. احنا بدينا نقرأ مش تشريقين شارل بيلا، ندرس طبري المسعودي الواقد لابن سعد، وقال أبو موسى الأشعري لعمر بن العاص: مثلك كمثل الحمار تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، مثلك كمثل الحمار يحمل الأصفار. وأنا والله العظيم شد كرشي، شد بطني. قال: من هذا؟ هذا قبر سيدنا حجر بن عدي رضي الله عنه. قال: شو صار له؟ قتله سيدنا معاوية رضي الله عنه. قال: لماذا؟ لأنه رفض البراءة من سيدنا علي رضي الله عنه. حبيبي الإسلام وين؟ مع الظالم، مع القاتل والمقتول، ولا المقتول من أجله؟ وبعد زيارة لأمريكا التي أشار إليها أخونا حبيبنا الأستاذ حلباوي، ذهبت أخذ شهرين من يونسكو عطلة. يونسكو قالوا لي إيران ممنوعة، فقط دانجرس. أمريكي اللي قال لي، قلت له دانجرس فور هوم، ليك ولا ليا؟ من إيران ذهبت إلى باكستان. أنا أول من أعطى تقريرا للشيخ رحمة الله عليه مودودي، وكنت ضيفه شهرا، ورجعت من ذلك بكتاب الخلافة والملك، وعملت هذا الكتاب. الأستاذ الباوي طلبت من أخيد صاحب دار النشر وترجموه في القاهرة، ووجدت هو يمس هذه المسألة. لا، بصرف النظر الشيعة موجودين أو غير موجودين، لا يمكن للعقل السني أن يتحرك في ظل تقديس التاريخ. 100,000 الشيعة عندهم 12 مقدس معصورين لم يحكموا، فرجال أهل ديانة وأهل ورعين ومن أهل عترة الطاهرة، يعني ليس من الصعب تقديسهم. أما كيف 100,000 صحابي يكون كلهم عدول ويقتل بعضهم بعضا؟ الجمل كيف ما تشد كرشك؟ صفين كيف بين 70,000 و110,000 حسب رواية المؤرخين؟ فأنا إما 6 شهور مزلزل، رجعت البيت والله العظيم وقعت. ما فيش شيعة هنا. هنا الذي يحدث عند أهل السنة أنه الذي يدرس التاريخ يفطر تدينه، لأنه يقال له يا أخي يا أخي لا تمس الصحابة، الصحابة وكذا الصحابة. هو شو بده؟ هذا التاريخ من كتبه؟ كتبه مسلمون، طبري، محدث، مفسر، مؤرخ، كلهم علماء. لماذا كتبوا؟ لمن كتبوا؟ ما الذي يجعلنا اليوم غير قادرين على قراءة ما تجرأ على كتابته أسلافنا قبل 12 قرنا؟ فإذا حدث شيء بين تلك الفراء، تعظيم ليس في محله. كل صحابة الأنبياء كلهم كان لهم صحابة ملاح أقباح ودون ذلك. كل سيدنا موسى وهارون نبيان وعصياه، ذهب يأتي بالألواح، فاتخذوا العجل وهما ينظران، ومسك بلحيته لا تقل بلحيته يا أخي. وما كنت بدعا من الرسول، والقرآن يشهد أن الصحابة كاذبين. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى تعلم الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الكاذبين كلمة قرآنية، إن الذين جاءوا بالإفك ليسوا من الجن عصبة منكم. حتى إن زعيم الكفار المنافقين لما قال عمر قال أتريد أن يقال أن محمد يقتل أصحابه؟ فشو هذه الصحبة التي شملت زعيم المنافقين؟ من الذي تخرجه؟ هذه هي. فإذا لا نخلط بين الموضوعات، يجب إخراج التاريخ من الديانة حتى يشتغل العقل في حرية. نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر، هذه مشتركات للمسلمين، ما عندنا أي ورود لا يرد عليها الشك. بعد ذلك تجتهدوا كما تريد. نحن اليوم آخر كلمة، مسؤول الأمن في الجزائر قال لي أخ رشيد تريد تشيع البلاد؟ قلت له يعني نجعلهم شيوعيين؟ لا لا، قال لي لا مش مشكلة. مش مشكلة إذا كفروا بالله وبرسوله، مش مشكلة. أما إذا حكوا سلم علي أكثر من أبو بكر خربت الدنيا. فهذه في الهند شافني نصلي بدون أسدلوا، قال الشيعي لا، قلت له مالكي. مالكي؟ مالكي. قلت له إمام مالك الملك المغرب الآن ما عادوا نحن نمسك المذهب المالكي في المغرب الآن، كلهم هيك لأنه لا يريد السعوديين وجود المغرب ويشوفوه يسدلون حتى ما يواطئ، حتى لا يواطئ الشيعة. فقال لي قلت له أنا مالكي. قلت له ليش أنت ما تحب الشيعة؟ قال له الشيعة ذي أطاق صحابة. بس قبل ذلك قال لي كلام ليح على الهندوس. قلت له what about هندوس؟ هندوس دونت أطاق صحابة. قلت له دو ذي نو صحابة يعرفوا صحابة؟ قال لي لا، بيأمنوا بالله لا، بيأمنوا برسول الله لا. والشيعة شو يؤمن بالله؟ يس. يأمنوا برسول الله يس. يصلون يس. But you find yourself closer to the Hindus rather than to الشيعة. وهو يشعر أنه أقرب للهندوس من الهندوس. أقول قولي هذا وأستغفر الله.